عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 23 من محاضرات العقيدة، وما زلنا عن النوع الثاني أو مع النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو التوحيد القصد والطلب. توحيد القصد وليه والطلب، وهو التوحيد الألوهية. وذكرنا توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، وذكرنا طرفا من فضل هذه الكلمة الطيبة، وأيضا الشروط التي يجب أن تتوافر في قائل هذه الكلمة حتى يكون منتفعا بها، وأنها قيدت بشروط سبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحب. ثم الآن يذكر أن هناك أحاديث دلت على أن من يأتي بالشهادتين يدخل الجنة. يقول: ثم أعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام. هذا باب هام، أحاديث الوعد والوعيد. الوعد: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، صلى الفجر عشاء دخل ليه، من فعل كذا دخل الجنة. في كلها أحاديث إيه؟ وعد، أي أن الله عز وجل يعد عباده أن من فعل هذه الطاعة دخل الجنة، من فعل هذه الطاعة دخل الجنة. هذه هي أحاديث الوعد. أما أحاديث الوعيد هي ما توعد الله جل وعلا بها عباده على فعل معصية. فعرفنا يعني معنى أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد؟ ها؟ إن من فعل ذنب كذا له النار، صنفان من أهل النار لا نراهما قط، وعد منهما نساء أو نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وكذلك المسبل والمنان، هؤلاء يدخلون النار. المسبل والمنان في توعد على المسبل وعلى المنان، وعلى المنفق سلعته بالإيه؟ بالحرام، وإلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. يعني عرفنا أحاديث الوعيد وأحاديث الوعيد. قال: ثم أعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، يبقى دي اسمها أحاديث الوعيد، لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإمكان الجمع بين النصوص، لإمكان الجمع بين الإيه؟ بين النصوص. بنقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكثير ممن يقولون لا إله إلا الله لا يدخلون الجنة، فهل هناك تعارض بين أنه قال لا إله إلا الله ولا يدخل الجنة؟ وكذلك هناك من قال مثلا الجنة عليه حرام من فعل كذا، ويفعل هذا ويدخل الجنة، ويدخل إليه ويدخل الجنة، فهل هناك تعارض؟ لا، لا بد من الجمع بين هذه الأحاديث، أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد. طائفة أخذت أحاديث الوعد فقط وتركت أحاديث الوعيد، وهم المرجئة. وزعموا أن من قال لا إله إلا الله وعمل أي عمل فإنه داخل الجنة وناجي من النار ولا تمسه النار تمسه النار طرفة عين. وهؤلاء الذين أخروا العمل عن الإيمان وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، وأرجأوا أي أخروا الإيمان عن العمل، وسموا مرجئة أي لأنهم تعلقوا بأحاديث الرجاء فقط، أو أنهم أرجأوا العمل عن الإيمان أي أخروا العمل عن الإيمان، وزعموا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط دون أن يدخل فيه العمل. وطائفة أخرى جعلت العمل شرط في صحة الإيمان، فمن ترك عملا من الأعمال المأمور بها أو ارتكب نهيا من المنهيات التي نهي عنها فقد انقطع إيمانه. قال من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالإيه؟ بالجنة. دي كلها أحاديث رتبت دخول الجنة على مجرد الإيه؟ على مجرد التوحيد. وقال الطائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومقتضى ذلك يبدأ مقتضى أنه من قال لا إله إلا الله مصدقا بها مقتضى هذا أنه يدخل الجنة وينجو من النار. لكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. استجماع الشروط معناه أنه يأتي بالفرائض، يأتي بأوامر الله عز وجل، وانتفاء الموانع ما يرتكبش المنهيات، ما يأتيش الكبائر. يبقى لا إله إلا الله تأتي بمقتضاها أنها تدخله الجنة وتمنعه من النار إن أتى بمقتضى هذه الكلمة، ومقتضى هذه الكلمة أنه يأتي بفرائضها ويجتنب منهياتها، يبقى انتفاء الموانع واستجماع الشروط. فاستجماع الشروط هي أتيان الفرائض، وانتفاء الموانع هي انتفاء الكبائر، مش كده؟ يبقى كده من قال لأن الله دخل الجنة إذا أتى بشروطها وانتفت الموانع، ماشي؟ خلاص. فقد يتخلف عنه مقتضاها، يعني ما يخشش الجنة رغم انه قال لا اله الا الله، فقد يتخلف عنه مقتضاها لفوات شرط من شروطه، انه ما اتاش بالواجبات وما اتاش بالايه بالفروض، او لوجود مانع انه ارتكب كبيرة او ارتكب كبائر. واضح؟ فالمقتضى يتخلف، هو مقتضى من قال لا اله الا الله انه يدخل الجنة وتحرم عليه النار، لكن قد يتخلف المقتضى لفوات شرط او لوجود مانع. فمن قال لا اله الا الله مستوف لشروطها وبشروط سبعة قد قيد، وفي نصوص الوحي وردت انه ليه يعلم علم اليقين، مش كده؟ بالعلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والاخلاص والايه والمحبة، يبقى لازم يأتي بالشروط دي علشان يتحقق فيه مقتضى من قال لا اله الا الله دخل الجنة. فقد يتخلف هذا المقتضى لفوات شرط او وجود ايه مانع. افهم الكلام كويس، هذا زل فيه طوائف ضلوا المرجئة والخوارج والايه والمعتزلة. طيب، وهذا هو ده كله كلام بدرجة بنعم اقراه ده في جامع الحكم، ماشي؟ وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو اظهر. وقال الحسن للفرزدق، وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو ايه وهو اظهر، ان لا اله الا الله لا تنفع قائلها الا باستجماع شروط وانتفاء موانع، فلا تعمل بمقتضاها الا باستجماع شروط وانتفاء. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته، ما اعددت لهذا اليوم، ما اعددت لهذا اليوم؟ فقال شهادة ان لا اله الا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة، لكن للا اله الا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن يبقى له ليها ايه هذه المانع شروط يعني هنا حزك. وقيل للحسن ان ناسا يقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنة، فقال من قال لا اله الا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، ماشي؟ كل دولهم بيقولوا ان لا اله الا الله لا تحقق مقتضاها الا باستيفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع. وقال وهب بن منبه لمن سأله اليس مفتاح الجنة لا اله الا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح الا له اسنان، فان اتيت بمفتاح له اسنان فتح، وان لم يفتح والا لم يفتح لك. وهذا الحديث ان مفتاح الجنة لا اله الا الله اخرجه الامام احمد باسناد منقطع عن معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سالك اهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل لا اله الا الله مفتاح الجنة. فحتى من اذا قلنا ان لا اله الا الله مفتاح الجنة فللمفتاح اسنان حتى يفتح، والاسنان دي هي ايه؟ استفاء الشروط وانتفاء المانع. ويدل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الاعمال الصالحة في كثير من النصوص، بيدل بقى على ان الاسنان دي هي الاعمال الايه الصالحة، لانه رتب دخول الجنة على الاعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين من حديث ابي ايوب ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، عشان دخلك الجنة مش كده؟ هذه اسنان، هذه شروط عشان تدخل. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فقال الرجل والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا شيئا ولا انقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ماشي الحديث البخاري في رواية أخرى. وفي المسند من حديث بشير ابن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أؤتي الزكاة وأحج البيت أو أحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال عليه الصلاة والسلام فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ إذن قلت أبايعك فبايعته عليهن كلهن. ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الإيه الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ففهم عمر رضي الله عنه من الصحابة وجماعة من الصحابة أن من أتى الشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا أو امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق رضي الله عنه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم، أي من قالوا لا إله إلا الله، إلا بحقها وحسابه مع الله. وقال الزكاة حق المال، الزكاة حق ليه؟ حق المال. وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه قد رواه عن يتسلم صريحا غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنه، وأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ودل على ذلك قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ماشي. ولا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد. ماشي. ولما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله، رجعوا إليه ورأوه صوابا. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا كهؤلاء الذين ذهب أبو بكر ليعاقبهم لتركهم الزكاة مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام فكذلك عقوبة الآخرة، فكذلك يعاقب في الايه؟ في الآخرة. فلا بد أن يأتي بأوامر الله عز وجل حتى لا يعاقب. فمش من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بما أمر الله جل وعلا به لا يعاقب، لا، ودخل الجنة دون عقاب، لا، لا بد من الايه؟ من الاتيان بهذه الشروط. وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا أو ما في معناها اللي هي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ها، كانت قبل نزول الفرائض والحدود، يعني ده كان لسه فوق الإسلام، ما نزلتش الأوامر، فكان اللي بيقول لا إله إلا الله إيه؟ يدخل الجنة، يعني كأن الحدود نسختها، هذا معنى الكلام. قال وأن هذه الأحاديث المذكورة نزلت، ومن هؤلاء الزهري والثوري رحمهم الله تعالى، لكن كما يقول ابن رجب هذا بعيد جدا. ليه؟ لأن كثيرا منها أي من هذه الأحاديث كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والإيه؟ والحدود. فالقول أن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض بعيد جدا، ماشي. وفي بعضها، بعض هذه الأحاديث أنه كانت في غزوة تبوك، وهي كانت في آخر حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء منهم من يقول هذه الأحاديث منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط، هي نسخة بالكلية أو هي محكمة لكن انضم إليها إيه؟ انضم إليها شرائط. لكن قولهم إيه؟ ضعيف. قولهم إيه؟ ضعيف، لأنهم جعلوا هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض، وهذا خطأ. وقال ومنهم من يقول أنها محكمة وإيه ولكن كده. وقال الطائفة بعد كده بشوية، وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، يعني بيقول إن دي أحاديث مطلقة وقيدة، فلا بد من حمل المطلق على المقيد. وفي أحاديث من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، دي لإيه؟ المطلقة، وقيدت في بعض الروايات مستيقنا مصدقا كده. طيب، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه، وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بشهادة أن محمد رسول الله عليه السلام ألا يعبد، ها، أو ألا يعبد الله جل وعلا بغير ما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله، تحقيق هذا المعنى يقتضي أن لا إله غير الله، والإله الذي يطاع ولا يعصى، هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه وفي قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي، سمتان من الناس هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياح، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه شرك وأطلق عليه إيه؟ وأطلق عليه كفر، وهو من المعاصي. وكما ورد إطلاق الكفر والشرك على الإيه؟ على الربا وعلى الحلف بغير إيه؟ على الحلف بغير الله تعالى. طيب، إلى آخر ما يذكر من أشياء أطلق الله جل وعلا عليها الشرك وأطلق عليها الإيه؟ الكفر، وهي من المعاصي، فهي تكون قاضحة في توحيد العبد. طيب، إلى آخر ما ذكر. فالمهم محصلة هذا الباب، يعني كيف نجمع بين أحاديث الوعد والوعيد؟ أن أحاديث الوعد لا يتحقق مقتضاها إلا باستيفاء شروط وانتفاء موانع، ماشي؟ وأحاديث الوعيد محمولة إما على المستحب وإما على إطلاقه في تقييد، مش كده؟ إنه حيدخل النار، ماشي كده؟ حيدخل نار الموحدين أو إلى غير ذلك مما إيه؟ مما ذكرنا. بعدين حيدخل بقى على إيه؟ فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواع منها، وحنخش في موضوع جديد اللي هو إيه؟ تعريف العبادة، فهذا إن شاء الله تعالى سنؤجله لكم إلى العام القادم. هنقف هنا. فصل هنا، هنقف هنا. نهاية المرحلة الأولى. إيه؟ بس ما بحصل من واقع شيء. حاول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الإله السامع من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. خلاص عبادة تعريف الإيه؟ العبادة كما ذكرت قبل ذلك أن العبادة هي غاية الحب مع غاية الإيه؟ الذل. غاية الحب مع غاية الإيه؟ الذل. يعني تعبد الله جل وعلا بالحب وبالخوف وبالرجاء. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الإله السامع من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى إيه؟ كل ما يحب الله عز وجل من الأعمال التي آمرنا بها سواء كانت أعمال ظاهرة أو باطنة. أعمال ظاهرة أمرنا بالصيام وأمرنا بالصلاة وأمرنا بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والإصلاح بين الناس، سواء كانت أعمال جوارح أو سواء كانت أعمال لسان، ذكر الله عز وجل، الإصلاح بين الناس، هذه أعمال إيه؟ أعمال لسان. يبقى أعمال جوارح أو أعمال لسان، وكذلك أعمال قلوب الخشية والخوف والرجاء، ها؟ كل هذه والإنابة والاستعانة والتوكل، كل هذه أعمال إيه؟ القلوب. فكل الأعمال سواء كانت أعمال قلوب أو أعمال جوارح أو قول لسان أو قول قلب، وقول القلب هو تصديقه، ها؟ ويقينه، وقول اللسان هو شهادة إيه؟ أن لا إله إلا الله، هذا كله هو الإيمان. الإيمان قول وإيه؟ وعمل. قول باللسان و عمل بالجوارح، وقول بالقلب وعمل بالإيه؟ بالقلب. فقلنا أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ماشي. يبقى الصيام والصلاة والحج والزكاة والأمر معروف والنهي عن المنكر والحب في الله والبغض في الله والخشية والإنابة والتوكل والرجاء، كل دي إيه؟ عبادة. يبقى ده اسم جامعه لكل الأشياء اللي ربنا بإيه؟ بيحبها سبحانه وتعالى أن يفعلها لإيه؟ العبد، وأمره بها، إما أمر وجوب وإما أمر إيه؟ استحباب. يبقى هي دي معنى العبادة، اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل من الأقوال. طيب من صرف شيئا، طبعا من عبد الله جل وعلا بالحب وحده فهو زنديق، يقول لك أنا بحب ربنا ويزني ويشرب خمر وما يصليش وبتاع، أنت بتحب أنت زنديق. فمن عبد الله جل وعلا بالحب وحده فهو إيه؟ زنديق. من عبد الله جل وعلا بالخوف وحده فهو حروري، نسبة إلى حروراء قرية أو مدينة خرج منها الخوارج الذين كفروا بالمعصية. ماشي. ومن عبد الله جل وعلا بالرجاء وحده فهو مرجئ، لأنه أرجأ العمل وترك الإيه؟ وترك العمل وطمع في رحمة الله عز وجل دون أن يعمل، فهذا مرجئ. ومن عبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء فهو سني محمدي، خلاص من أهل السنة. ماشي. فلا نعبد الله عز وجل لا بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده ولا بالحب وحده، ولكن نعبده بكل هؤلاء، خلاص، بالحب والخوف والايه والرجاء. زندق يعني كافر، يعني مرتد. قلنا ومن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك، فقد أشرك ايه بالله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا مسلم. فمن استغاث بغير الله، فمن استعان بغير الله، من ذبح لغير الله عز وجل، كل هذه الأشياء إذا فعلت لغير الله فقد أشرك العبد بالله عز وجل. والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر به خلود في النار، وهو من جعل لله جل وعلا ندا، كما في حديث ابن مسعود أن تجعل لله ندا وهو إيه؟ خلقك. وينقسم إلى شرك أصغر لا يخرج من الإيه؟ من الملة، ولكنه إيه؟ ولكنه معصية، وهي أن يرائي العبد بعمله. يصوم لله صحيح بس يحب أن الناس يشوفه، يتصدق لله صحيح ولكن يحب أن الناس يروا له صدق. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى لا شرك كبير ولا شرك صغير، وترجو وجه الله جل وعلا بعملك. فإذا حتى تكون ناجيا عند الله عز وجل لابد أن تأتي بكلمة الشهادة مؤمنا بها مصدقا بها آتيا لشروطها مجتنبا لموانعها، مش كده؟ وأيضا مجتنبا الشرك، حيبقى موانع الشرك ده، حيبقى موانع سواء كان أكبر أو سواء كان أو سواء كان أصغر. هذا مجمل الكلام، هذا له تفصيل بعد ذلك من أول من أول أنواع العبادة، تعريف العبادة وتعريف إيه؟ أنواعها، ثم ما يضاد العبادة، ثم أمور يقع فيها كثير من الإيه؟ من العام، من الإيه؟ من الشركية. نعم. أي نرفع؟ إزاي ما هو خلاص فعل ناقدا أخرجه من الإيه؟ أخرجه من الإيه؟ لكن قد يقع المرء في الشرك الأكبر وهو لا يدري، فلا بد من إقامة الحجة إيه؟ عليه، فيعذر بجهله حتى نقيم الحج. الكلام ما يفهمش غلط. أدلة كثيرة جدا، يكفي قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، وذات أنواط الصحابة قالوا اجعل لنا إلها كما لهم إلها، قال والذي نفس بيده فقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له ولي، كفرهم إلى غير ذلك. أدلة كثيرة. حبيبي ده ليس موطن إن احنا بناخده، لكن في الجملة بقول لك في عذر بالجهل، هذا اعتقادي وهو الاعتقاد الصواب، وذكرت لك بعض الأدلة، حد يقول لك دي شبه والرد والأخذ مش عارف مقامه لما ندرس هذا المقام. ماشي. ليس، حطها في ودنك، ليس كل من هو معذور بالجهل عار عن الإثم، يعني ممكن نؤثمه لكن لا نكفره، نؤثمه لأنه مفرط في طلب الإيه؟ العلم. فليس كل من هو معذور بالجهل عار عن الإثم، فهو آثم، لكن فرق بين أنه الآثم ونقول في هنا. قال هذا سؤال هام جدا وأرجو الإجابة عليه. موظفة تسأل وتقول تعمل في إدارة شؤون المالية ومرتبها الشهر تستلمه من مكان غير مكان العمل غير المركز الرئيسي، وعلى كل موظف وموظفة ذهب إلى هذا المكان لاستلام المرتب في يوم، ولكن يقوم الموظفين بانتداب موظفة واحدة لاستلام المرتبات وتوزيعها على الموظفين، وذلك عن رضا عنها وعن المديرة نفسها، ويقوم الموظفين باستقبال هذا اليوم بأداء مصالح أخرى أو الذهاب إلى منازلهم مبكرا، وذلك أيضا عن رضا المديرة. والسؤال ما هو رأي الدين في هذا؟ الأمر للمدير، إذا كانت المديرة أعلم أن تعلم ذلك وأنها يعني ذلك بإذنها وليس بخلاف، وهي لها مخولة أن تقول لا أو نعم، فالأمر إليها. نرجو الإشارة إلى بعض الأشياء المهمة التي نركز عليها في المذكرة لكبر المنهج. المنهج ليس بكبير وكل ما أعطيته مهم، بس هذا ما عندي. وبعدين في عندك مذكرة أنا أديتها لك في الأول فيها أسئلة، خلاص هذه الأسئلة تشمل المنهج الذي أخذ. لا المقدمة مش داخل، هاي التسهيل. لا ما خلاص ما فيش إجابة تانية. إيه؟ كله أنا قلت اللي ما خدتوش ماشي، إنما كل ما قلته وفيها أسئلة مطالب به. هل الشيعة هم من كفروا بسيدنا محمد عليه السلام؟ وهل لمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمد رسول الله له الجنة؟ طبعا لا. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، هو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، عشان هو فاهم يعني يقول إيه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني قال لا إله إلا الله ومشيتش محمد رسول الله عفوش الجنة ما حيشم ريحتها ولا حيشوف. المفروض أنه لابد أن يأتي بالإيه بشهادتين. هل الشيعة كفروا سيدنا محمد؟ نعم، تستطيع أن تقول كفروا بما جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه، كفروا بما جاء به، فهم يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص، وأن القرآن، وأنا ذكرت طرفا من هذا في المرة السابقة. هل يجوز أن أذهب إلى شيخ يعالج أو إلى شخص يعالج بالقرآن وذلك بدون أجر؟ هذا الباب مزلق خطير، وأنا أنصح كل من ألم به شيء من ذلك أن يعلق قلبه بالله جل وعلا، وأن يذكر الأذكار والتحصينات الشرعية، وأن يقرأ القرآن بنفسه، وأن يلجأ إلى الله عز وجل بصدق. هذا الباب دخل فيه كثير من البدع وكثير من الأدعياء، يوقعون الناس في حرج. عندك جن، عندك مش عارف عاشق، عندك جاي منين، جاي من تحت البحر، جاي من فوق، عندك سحر، عندك كذا. هنقول من أخبركم بهذا؟ أهو من وحي شياطينكم أو أن الله عز وجل أطلعكم على الغيب؟ هو طبعا معيش الأسئلة اللي عايزنا نجاوب على بعض الأسئلة هنا. على كل إن الكتاب، الأسئلة لا تخرج عن الكتاب، عن الإيه؟ عن الكتاب. فما وجدته من الأسئلة خارج الكتاب ها فخلاص انت لست مطالب ايه لست مطالب. والدتي كانت تقرض جارة لنا بعض المال لانها تحتاج اليه، وكانت هذه الجارة تقترض هذه الاموال بعلم زوجها، واحيانا كان الزوج نفسه هو الذي يطلب منها ان تقترض بعض المال، وامي كانت تعلم بحاجتها الفعلية لهذا المال، وهذا الزوج كان يسيء لهذه الزوجة كثيرا، وامي كانت تشفق عليها، وكانت الزوجة ترد لامي هذه الاموال من مال خاص بها دون علم زوجها لانه لن يسدد اليها هذا المال. مرة اخرى، لو علم انه منها تقرض الجارة مال، والست كانت بتسدد المال ده من فلوسها هي، قالت ثم مات هذا الزوج الظالم، ولكنه اعلم اولاده قبل وفاته ان امي اقرضته بعض المال حتى يسد عنه، وهو لا يعلم ان زوجته قد سددت معظم هذا المال وبقى جزء قليل، وهذه الزوجة الان تحتاج لهذا المال، وقد طلقها الزوج قبل وفاته بعشرين يوما، واتصلت امي بابن الزوج المتوفي من زوجة اخرى وعرفته ان ابي اقترض منها بعض المال قبل وفاته، والولد يعرف هذا مسبقا، وقال الولد انه سيسدد هذا المال عن ابيه، ولكنه قال لها الا تعطي من هذا المال لزوجة ابيه، ولكنه قال لها الا تعطي من هذا المال لزوجة ابيها التي ردت جزءا كبيرا من هذا المال، وقال لها بيني وبينك ربنا. وامي تخاف ان يكون عليها ذنب، لانها المهم هتاخد المال اللي دفعته هي وسددته للست جائز انها تاخده خلاص، لانه الاصل ان مالها، فهل هي كانت تقترض هذا المال نفسها ام للرجل؟ للرجل اللي ينفق عليها ثم سددته هي المرأة وهو في ذمته هو، فان عاد المال اليها تاخذه. لا خلاص، بس المال هي دفعته، احنا مالناش دخل دلوقتي من العده وكذا وكذا، المال انا اتكلم على المال التي اقترضته لزوجها وجحده ثم بعد قبل ان يموت اعترف به، الى اين يعود هذا المال؟ الى من سده عنه بس. ايه هي ما تسألنيش السؤال ده، لكن اصلا ما معنى ما انت بتطلع لي سؤال ترثه اذا طلقها في مرض موته خلاص، لكن اذا يعني الرجل نفترض انه طلقها وصحته زي البوم ماشي، ونزل بعد ما طلقها تاني يوم عربية خبطته هنطلقها بقى اليوم، لا ترث لانه طلقها حال صحته، لكن نفترض ده طلقها وهو بيموت وقعد 6 أشهر بيموت وبعدين مات ماشي ترث، بس طبعا بشرط ان يكون العدة بتاعتها ما خرجتش. ها انت عارف اصلا ان هو كان في مرض موت، يعني هو طلقها ومات بعد 20 يوم، انت عارف ان طلقها في مرض موت ولا لا؟ ايوه طبعا شرط ان يكون مرض موت، فالسائل ما سألنيش فانت اخترعت سؤال. خلاص، كثير من الناس وبعضهم من العلماء يقول ان العقيدة لا تحتاج الى هذا التعقيد، جزاك الله خير، يعني انا بشرح عقيدة بتعقيد وانتم تجعلونها صعبة وتعطوها اكثر من اللازم، يعني كل انا يا جماعة كلام انا بجيبه من بيتنا انا طيب ماشي. خلاص، الاسئله التي في الملزمه لا يوجد بها اشياء، الاسئله في الملزمه لا يوجد بها اشياء ونحن اخذناها في المحاضرات، فهل نحن مطالبون بالاسئله التي في الملزمه فقط؟ ملزمه فقط، هو غالبا اسئله المذكره دي بتحوي المنهج كله. وما قلت سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى 40 يوما في جماعة كتبت له براءتان، حديث صحيح، من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هل بناء المجمعات الإسلامية التي تحتوي على دور أيتام ورعاية المسنين هل من زكاة المال أو صدقة جارية؟ لا، صدقة جارية ماشي، زكاة مال لا. هل البسملة مقررة علينا؟ بسملة مقررة علينا؟ يعني ايه؟ ما انا قلنا المقدمة بلاش، مش خلاص؟ قلنا المقدمة خلاص، رفعنا عنكم المقدمة. لا لا لا لا لا، مش من هنا، مش كده؟ البسملة ماشي خلاص، لكن هو في المقدمة بعض اشياء. لا عن الكاتب، لا سيبك من على الكاتب او ترجمت الكاتب او كده. تكبيرة الاحرام ده من اول قول الامام الاكبر ولا الفتره اللي قبل الركوع؟ تكبيرة ليه؟ الاحرام الموجوده في الحديث. قبل ما يقول الله أكبر حضرتك تكون موجود في الصف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.